المؤلف رحمه الله تعالى: ثم كان لهم مجمع خامس، وذلك أنه كان بالقسطنطينية طبيب راهب يقال له قوطيسوس يقول: إن جسد المسيح ليس هو مع أجسادنا في الطبيعة. هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الكتاب سماه مؤلفه ابن القيم رحمه الله إغاثة اللفان من مصائد الشيطان. الشيطان يصطاد بني آدم ويوقعهم فيما حرم الله، فهذا الكتاب فيه بيان أسباب النجاة من مصائد الشيطان، وهو كتاب نفيس فيه فائدة عظيمة وفوائد عظيمة للمسلمين إذا رجعوا إليه ورأوه بتمعن، فإن الله ينفعهم به من هذا العدو الشيطان الرجيم الذي يكيد لهم ليوقعهم في هذه المصائد الشيطانية. وقد قرأنا جملة منه فيما مضى، ونواصل إن شاء الله قراءته حتى نستفيد منه ونفيد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم كان لهم مجمع خامس، يعني لليهود، مجامع اليهودية، مجامع خبيثة، اليهود لهم مجامع خبيثة يكيدون للبشرية، ولكن الله فضحهم وبين كيدهم حتى يسلم المسلمون من شرهم في كل زمان ومكان. وذلك أنه كان بالقسطنطينية طبيب راهب يقال له قوطيسوس يقول: إن جسد المسيح ليس هو مع أجسادنا في الطبيعة، وإن المسيح، وهذا من الغلو في المسيح عليه السلام، من غلو اليهود في المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يقول إن المسيح ليست طبيعته كطبيعتنا ولا خلقته كخلقتنا، مع أن الله سماه عيسى بن مريم لأنه ليس له أب، وإنما هو من نفة جبريل عليه السلام في أمه، أمره الله أن ينفث في مريم فحملت لعيسى عليه السلام، وهو روح الله وكلمة الله ألقاها إلى مريم. نعم. يقول: إن جسد المسيح ليس هو مع أجسادنا في الطبيعة، وإن المسيح قبل التجسد طبيعتان وبعد التجسد طبيعة واحدة. هذا من كلام باطل، والمسيح عليه السلام آدمي كبني آدم، وإنما فضله الله بالنبوة، وفضله لأنه من روح جبريل عليه السلام. نعم. وهذه مقالة اليعقوبية. فرحل اليعقوبية فرقة من اليهود. نعم. فرحل إليه أسقف دولته فناظره فقطعه وأدحض حجته، والأسقف هو الرئيس عند اليهود، يقولون كذا إنه رحل إليه الأسقف الذي هو رئيس اليهود، فناظره فخصمه المسيح عليه السلام. هذا من الكذب، هذا من كذب النصارى وافترائهم، وهم أصحاب الكذب. نعم. رحل إليه أسقف دولته فناظره فقطعه وأدحض حجته، ثم سار إلى قسطنطينية فأخبر بتركها بالمناظرة وبانقطاعه، فأرسل بترك الإسكندرية إليه فاستحضره وجمع جمعا عظيما. بترك فأرسل بترك الإسكندرية إليه فاستحضره وجمع جمعا عظيما، وسأله عن قوله فقال: إن قلنا إن المسيح طبيعتان فقد قلنا بقول نسطورس، ولكننا نقول إن المسيح طبيعة واحدة وأقلوم واحد، لأنه من طبيعتين كانتا قبل التجسد، فلما تجسد زالت عنه الإثنينية وصار طبيعة واحدة وأقلوما واحدة. هذا من كذب اليهود للمسيح عليه السلام، إنما هو كبني آدم، آدمي كبني آدم. نعم. فقال له بترك القسطنطينية إن كانت بترك فقال له بترك القسطنطينية إن كان المسيح طبيعة واحدة فالطبيعة القديمة هي الطبيعة المحدثة، وإن كان القديم هو المحدث فالذي لم يزل هو الذي لم يكن، ولو جاز أن يكون القديم هو المحدث فكان القائم هو القاعد والحار هو البارد، فأبى أن يرجع عن مقالته فلعنوه، فاستعدى إلى الملك وزعم أنهم ظلموه، وسأله أن يكتب إلى جميع البتاركة للمناظرة. هذا من الكذب على المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والكذب مهنة اليهود. نعم. فاستحضر الملك البتاركة والأساقفة من سائر البلاد إلى مدينة أقسيس، فثبت بطريق الإسكندرية مقالة أوطيوس، وقطع بتاركة القسطنطينية وأنطاكية وبيت المقدس وسائر البتاركة والأساقفة، وكتب إلى بترك رومية وإلى جماعة البتاركة والأساقفة، فحرمهم ومنعهم من القربان إن لم يقبلوا مقالة أوطيسوس. نعم. ففسدت الأمانة، يعني هددهم، يعني يلزم هذه المقالة الباطلة في المسيح، وإلا فإنه سيقاطعهم ويبعدهم، وهذا من كيد اليهود. نعم. ففسدت الأمانة وصارت من كيد النصارى هذا من كيد النصارى. نعم. ففسدت الأمانة وصارت المقالة مقالة أوطيسوس، وخاصة بمصر والإسكندرية، وهو مذهب اليعقوبية، مذهب باطل في حقيقة المسيح عليه الصلاة والسلام، وأنه آدمي ولدته امرأة من بني آدم فهو آدمي، وروحه كأرواح بني آدم. نعم. فافترق هذا المجمع الخامس وهم بين لاعن وملعون وضال ومضل، وقائل يقول الصواب مع اللاعنين، وقائل يقول الحق مع الملاعين. نعم. هذا من اختلاف النصارى ومن كذبهم، ففي حقيقة المسيح عيسى بن مريم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نعم. فافترق هذا المجمع الخامس وهم بين لاعن وملعون وضال ومضل، وقائل هذه طبيعة الضالين المنحرفين إنهم ليس أحد منهم على جادة واضحة، وكل طائفة تكفر الأخرى وتلعنها، وهذا من كيد الشيطان لهم، من مصائد الشيطان التي اصطادهم بها. والحمد لله الحق واضح، والمسيح هو ابن مريم، آدمي خلقه الله مما يخلق منه البشر، فيه نفخة جبريل عليه السلام. نعم. وقائل يقول الصواب مع اللاعنين، وقائل يقول الحق مع الملاعين. ثم كان لهم بعد هذا مجمع سادس في دولة مرقيون، فإنه اجتمع إليه الأساقفة من سائر البلاد، فأعلموه من كان من ظلم ذلك المجمع وقلة الإنصاف، وأن مقالة أوطيسوس قد غلبت على الناس وأفسدت دين النصرانية، فأمر الملك باستحضار سائر البتاركة والبطارقة والأساقفة إلى حضرته، فاجتمع عنده 630 أسقفا، فنظروا في مقالة أوطيسوس وبطرق الإسكندرية التي قطع بها جميع البتاركة، فأفسدوا مقالتهما ولعنوهما، وأثبتوا أن المسيح إله وإنسان، ومع الله في اللاهوت ومعنا في الناسوت، له طبيعتان تامتان، فهو تام باللاهوت تام بالناسوت، وهو مسيح واحد. لعنهم الله على هذه المقالات الباطلة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة، أم مريم عليه السلام صديقة، ومقام الصديق هو أعلى المقامات بني آدم، أعلى المقامات مقامة الصديق. نعم. والصديق كثير الصدق، الصديق كثير الصدق وكثير التصديق بالحق، هذا هو الصديق. نعم. وهذه مرتبة لم ينلها في هذه الأمة إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. مرتبة الصديقية بعد مرتبة النبوة، من النبيين والصديقين. نعم. وثبتوا قول 318 أسقفا، وقبلوا قولهم بأن الابن مع الله في المكان، وأنه إله حق مع إله حق. نعم. نسأل الله العافية. يقولون المسيح إله حق مع الله جل وعلا، وهذا من كذبهم وضلالهم وافترائهم. المسيح بين الله حقيقته في هذه الآية، المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نعم. ولعنوا أريوس وقالوا إن روح القدس إله، وقالوا إن الأب وروح القدس واحد بطبيعة واحدة وأقانيم ثلاثة. أقانيم يعني صفات، واحد بثلاث صفات، وهذا من المستحيل أن يكون الواحد ثلاثة والثلاثة واحد أبدا، ما يكون الثلاثة واحد ولا الواحد ثلاثة، هذا من المستحيل، وهم يعتقدون هذا مع أنه مستحيل وكذب. نعم. وثبتوا قول أهل المجمع الثالث وقالوا إن مريم العذراء ولدت إلها ربنا يسوع المسيح الذي هو معه. جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له

وهو ليس كذلك، وإنما الله عاقبه فألقى عليه شبه المسيح عقوبة له على دلالتهم على مكان المسيح عليه السلام، ولكن شبه لهم، رفعه الله من بينهم ولم يشعروا بذلك. قال الله يا عيسى إني متوفيك، يعني قابضك، ومتوفيك يعني بالموت، لا، التوفي هو القبض، إني متوفيك ورافعك إلي، مطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، يعني من اليهود، إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نعم. وقال له إن المسيح قد قام من الموتى وأعلمنا أنه كذلك يقوم الناس يوم الدين، واحتج بنصوص من الإنجيل كقوله إن كل من في القبور إذا سمعوا قول الله سبحانه يحيون، فأوجب عليهم اللعنة. نعم، المسيح عليه السلام يكلم الموتى، المسيح عيسى بن مريم يكلم الموتى ويكلمونه ويردون عليه بما طلب منهم، وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. نعم. فأوجب عليهم اللعن وأمر الملك أن يكون لهم مجمع يلعنون فيه، واستحضر بتاركة البلاد، فاجتمع عنده 164 أسقفا، فلعنوا أسقف منبج وأسقف المصيصة. قرأناه لكن أنت أعدته. نعم. وثبتوا أن جسد المسيح حقيقة لا خيال. نعم، هذا هو الحق. نعم. وأنه إله تام وإنسان تام. هذا باطل، ليس إلها، فإنما هو رسول الله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم. وإنسان تام معروف بطبيعتين ومشيئتين وفعلين، أقنوم واحد يعني جسد واحد، كيف يكون هذا؟ نعم. وأن الدنيا زائلة. نعم، الدنيا زائلة. وأن القيامة كائنة. نعم، هذا حق. نعم. وأن المسيح يأتي بمجد عظيم. نعم، هذا حق. نعم. فيدين الأحياء والأموات كما قال 300. فيدين الأحياء والأموات كما قال 300. يعني يخطئهم. نعم. كما قال 318 الأوائل. فتفرقوا على ذلك. سبحان الذي أطلع الإمام ابن القيم على هذه المقالات، حصرها. نعم. ثم كان لهم مجمع تاسع على عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تلاعنوا فيه، وذلك أنه كان برومية راهب له تلميذان، فجاء إلى قسطى الوالي فوبخه على قبح مذهبه وشناعة كفره، فأمر به قسطا فقطعت يداه ورجله ونزع لسانه، وفعل بأحد التلميذين كذلك، وضرب الآخر بالسياط ونفاه، فبلغ ذلك ملك القسطنطينية فأرسل إليه أن يوجه إليه من أفاضل الأساقفة ليعلم وجه هذه الشبهة ومن كان ابتدأ بها، ويعلم من يستحق اللعن. فبعث إليه 140 أسقفا 300 شماس، فلما وصلوا إليه شمامس من النصارى. نعم. فلما وصلوا إليه جمع الملك 168 أسقفا فصاروا 292 وأسقطوا الشمامسة. وكان رئيس هذا المجمع بطرك قسطنطينية وبطرك أنطاكية، فلعنوا من تقدم من القديسين والبتاركة واحدا واحدا، فلما لعنوهم جلسوا فلخصوا الأمانة

بل كل منهم قد اتخذ إلهه هواه وصرح بالكفر. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه حال تبعوا السبل وتفرقوا. نعم. بل كل منهم قد اتخذ إلهه هواه وصرح بالكفر والتبري ممن اتبع سواه، قد تفرقت بهم في نبيهم وإلههم الأقاويل، وهم كما قال الله تعالى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، أضلوا الناس كثيرا من الناس. نعم. فلو سألت أهل البيت الواحد عن دينهم ومعتقدهم في ربهم ونبيهم، أهل البيت الواحد من النصارى، نعم، لأجابك الرجل بجواب وامرأته بجواب وابنه بجواب والخادم بجواب. نعم، هذا شأن من ترك الحق، فإنه يتخبط في الأقوال. نعم. فما ظنك بمن في عصرنا هذا وهم نخالة عصر ابن القيم يعني. نعم. فما ظنك بمن في عصرنا هذا وهم نخالة الماضين وزبالة الغابرين ونفاية المتحيرين، وقد طال عليهم الأمد وبعد عهدهم بالمسيح ودينه، وهؤلاء هم الذين أوجبوا لأعداء الرسل من الفاسفة والملاحدة أن يتمسكوا بما هم عليه، فإنهم شرحوا لهم دينهم الذي جاء به المسيح على هذا الوجه، ولا ريب أن هذا دين لا يقبله عاقل، فتواصى أولئك بينهم أن يتمسكوا بما هم عليه، وساءت ظنونهم بالرسل والكتب، ورأوا أن ما هم عليه من الآراء أقرب إلى المعقول من هذا الدين، وقال لهم هؤلاء الحيارى الضلال إن هذا هو الحق الذي جاء به المسيح. كذبوا. وقال لهم هؤلاء الحيارى الضلال إن هذا هو الحق الذي جاء به المسيح. إن هذا هو الحق، هو الحق، هو الحق الذي جاء به المسيح. فتركب من هذين الظنين الفاسدين إساءة الظن بالرسل وإحسان الظن بما هم عليه. الله الباطل، سأل الله النجاة من الباطل. نعم. ولهذا قال بعض ملوك الهند وقد ذكرت له الملل الثلاث، فقال أما النصارى فإن كان محاربوهم من أهل الملل يحاربونهم بحكم شرعي فإني أرى ذلك بحكم عقلي، وإن كنا لا نرى بحكم عقولنا قتالا، ولكن أستثني هؤلاء القوم من بين جميع العوالم لأنهم قصدوا مضادة العقل ونصبوه العداوة وحلوا ببيت الاستحالات وحادوا عن المسلك الذي انتهجه غيرهم من أهل الشرائع، فشدوا عن جميع مناهج العالم الصالحة العقلية والشرعية، واعتقدوا كل مستحيل ممكن، وبنوا على ذلك شريعة لا تؤدي البتة إلى صلاح نوع من أنواع العالم، إلا أنها تصير العاقل إذا تشرع بها أخرقا، والرشيد سفيها، والمحسن مسيئا، لأن من كان أصل عقيدته التي جرى نشؤه عليها الإساءة إلى الخالق والنيل منه ووصفه بضد صفاته الحسنى، فأخلق به أن يستسهل الإساءة إلى المخلوق مع ما بلغنا عنهم من الجهل وضعف العقل وقلة الحياء وخساسة الهمة. هذا تعقيب ابن القيم على هذه المقالة. نعم. فهذا وقد ظهر لهم من باطلهم وضلالهم غيظ من فيض، وكانوا إذ ذاك أقرب عهدا بالنبوة. وقال أفلاطون رئيس سدنة الهياكل بمصر، وليس بأفلاطون تلميذ سقراط، ذاك طيب. أقدم منها. أفلاطون تلميذ سقراط هذا طيب. نعم. لما ظهر محمد بتهامة ورأينا أمره يعلو على الأمم المجاورة له، رأينا أن نقصد إصطفنا البابلي لنعلم ما عنده ونأخذ برأيه، فلما اجتمعنا على الخروج من مصر رأينا أن نصير إلى قارطيس معلمنا وحكيمنا لنودعه،

فلو عقلوا لكان ينبغي لهم أن لا يحملوا صليبا ولا يمسوه بأيديهم ولا يذكرونه بألسنتهم، وإذا ذكر لهم سدوا مسامعهم عن ذكره. ولقد صدق القائل: عدو عاقل خير من صديق أحمق، لأنهم بحمقهم قصدوا تعظيم المسيح فاجتهدوا في ذمه. يقول ابن عبد القدوس في قصيدته: ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. نعم. ولقد صدق القائل: عدو عاقل خير من صديق أحمق، لأنهم بحمقهم قصدوا تعظيم المسيح فاجتهدوا في ذمه وتنقصه والإزراء به والطعن عليه، وكان مقصودهم بذلك التشنيع على اليهود وتنفير الناس عنهم وإغراءهم بهم، فنفروا الأمم عن النصرانية وعن المسيح ودينه أعظم تنفير، وعلموا أن الدين لا يقوم بذلك، فوضع لهم رهبانهم وأساقفتهم من الحيل والمخاريق وأنواع الشعبذة ما استمالوا به الجهال وربطوهم به، وهم يستجيزون ذلك ويستحسنون ويقولون: يشد دين النصرانية. وكأنهم إنما عظموا الصليب لما رأوه قد ثبت لصلب إلههم، ولم ينشق ولم يتطاير ويتكسر من هيبته لما حمل عليه. وقد ذكروا أن الشمس اسودت وتغير حال السماء والأرض، فلما لم يتغير الصليب ولم يتطاير استحق عندهم التعظيم وأن يعبد. ولقد قال بعض عقلائهم: إن تعظيمنا للصليب جار مجرى تعظيم قبور الأنبياء، فإن كان قبر المسيح وهو عليه ثم لما دفن صار قبره في الأرض وليس وراء ذلك الحمق والجهل حمق، فإن السجود لقبور الأنبياء وعبادتها شرك، بل من أعظم الشرك. وقد لعن إمام الحنفاء وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لعنهم الله، حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأصل صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قال هذا وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام. نعم، حذر ما صنعوا. نعم. وأصل الشرك وعبادة الأوثان من العكوف على القبور واتخاذها مساجد. نعم، تطور العكوف على القبور، يعني الجلوس عندها والاكثار من زيارتها، هذا يصير أصحابها إلى العبادة، يستجرهم الشيطان شيئا فشيئا من تعظيم القبور إلى الشرك. نعم. ثم يقال: فأنتم تعظمون كل صليب ولا تخصون التعظيم بذلك الصليب بعينه، فإن قلتم: الصليب من حيث هو يذكر بالصليب الذي صلب عليه إلى هنا، قيل: وكذلك الحفر تذكر بحفرته، فعظموا كل حفرة واسجدوا لها لأنها كحفرته أيضا بل أولى. تعظيم القبر أولى من تعظيم الصليب في نظر العقول، في نظر العقول تعظيم القبر أعظم من أولى من تعظيم الصليب، لأن المسيح كما تزعمون قبر ودفن، كان الواجب عليكم أن تعظموا القبور. نعم. بل أولى، لأن خشبة الصليب لم يزعم على تنزلا معهم، وإلا فالمسيح لم يقتل ولم يصلب ولم يمت عليه السلام إلا في آخر الزمان، في آخر الزمان يموت عليه الصلاة والسلام ويدفن في بيت المقدس. نعم. قيل: وكذلك الحفر تذكر بحفرته، فعظموا كل حفرة واسجدوا لها. وقيل إنه يدفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهذا هو الصحيح، إنه يدفن في المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنها كحفرته أيضا بل أولى، لأن خشبة الصليب لم يستقر عليها استقراره في الحفرة، ثم يقال اليد التي مسته أولى أن تعظم من الصليب، فعظموا أيدي اليهود لمسهم إياه وإمساكهم له، ثم انقلوا ذلك التعظيم إلى سائر الأيدي. فإن قلتم منع من ذلك مانع العداوة، فعندكم أنه هو الذي رضي بذلك واختار، ولو لم يرض به لم يصلوا إليه منه. فعلى هذا فينبغي لكم أن تشكروهم وتحمدوهم إذا فعلوا مرضاته واختياره الذي كان سبب خلاص جميع الأنبياء والمؤمنين والقديسين من الجحيم ومن سجن إبليس. فما أعظم منة اليهود عليكم وعلى آبائكم وعلى سائر النبيين من لدن آدم عليه السلام. سمونا عيسى عليه السلام المخلص، أنه صبر على القتل والصلب لأجل أن يخلص بني آدم من خطيئة آدم عليه السلام، الذي تاب منها آدم وقبل الله توبته. وهم كذبوا على آدم عليه الصلاة والسلام، كذبوا على المسيح، كذبوا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. من لدن آدم عليه السلام إلى زمن المسيح. والمقصود أن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعيب الإله، هذه الأمة يعني النصارى. نعم. والمقصود أن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعيب الإله وتنقصه، وتنقص نبيهم وعيبه ومفارقة دينه بالكلية، فلم يتمسكوا بشيء مما كان عليه المسيح، لا في صلاتهم ولا في صيامهم ولا في أعيادهم، بل هم في ذلك أتباع كل ناعق، مستجيبون لكل ممخرق وباطل، ممخرق وباطل، أدخلوا في الشريعة ما ليس منها، وتركوا ما أتت به. وإذا شئت أن ترى التغيير في دينهم انظر إلى صيامهم الذي يكفي نقل عندنا. الله أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ما المقصود أن عيسى عليه السلام روح الله؟ لأنه من جبريل عليه السلام، من نفخة جبريل، من نفخة جبريل عليه السلام، وجبريل هو روح الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نفخنا فيه من روحنا الذي هو جبريل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ما هو اللاهوت وما هو الناسوت؟ اللاهوت الإله، والناسوت الإنسان. يزعمون أن اللاهوت دخل في فرج الناسوت الذي هي مريم، تعالى الله عما يقولون، فولدته. يزعمون أن الله دخل في فرج مريم وأنها ولدت المسيح الذي هو الله بزعمهم، لأنهم على ثلاث طوائف، منهم من يقول المسيح هو الله، وهذا أشنع المقالات، ومنهم من يقول المسيح ابن الله، وهذا كذب، إن الله لم يلد ولم يولد. ومنهم من يقول المسيح ثالث ثلاثة، وهذا كذب، لأن الإله واحد وليس ثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل أريوس صاحب المجمع الأول الذي دافع عن التوحيد يعد مسلما أم يدين أو يعتقد؟ هو الظاهر، الظاهر أنه مسلم. نعم، الظاهر أنه مسلم، ملوكهم فيهم مسلمون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الإسكندرية المذكورة هي المدينة المعروفة الآن بمصر؟ نعم، هي سميت باسم الإسكندر المقدوني الذي أسسها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يمكن أن يقال عن بعض اليهود والنصارى اليوم أنهم أن يقول ليس كلهم يقول هل يمكن أن يكون بعض اليهود والنصارى ليسوا بكفار لأنهم لم يسمعوا الإسلام؟ ما أحد من لم يسمع الإسلام، الإسلام انتشر بالأول بالجهاد، ولما توقف الجهاد انتشر بالإذاعات، بالإذاعات التي تسمع في المشرق والمغرب. الأذان وين يسمع؟ الأذان يسمعها المشرق والمغرب، كل الدنيا تسمع الأذان الآن، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى لتقوم الحجة على عباده. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في النصارى وبين الآية الكريمة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا؟ هذا في الآية في الذين أسلموا منهم، الذين أسلموا منهم يعني كانوا على دين صحيح، بمعنى أسلموا يعني كانوا على دين صحيح، وفيهم مسلمون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل يقول: ما معنى متوفيك في قوله قابضك؟ توفيك قابضك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ذكر ابن القيم رحمه الله أن الله نقل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قبلة أبيه إبراهيم. نعم. فهل كان إبراهيم يستقبل مكة؟ لا شك في هذا، كان يستقبل مكة عليه الصلاة والسلام، يستقبل الكعبة، هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من هم البتاركة والأساقفة؟ اتباع المسيح. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما أفضل الكتب المؤلفة في الرد على شبهات وأباطيل اليهود والنصارى؟ هذا الكتاب الذي معكم، هذا الكتاب الذي معكم، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: وكذلك كتاب العقل والنقل، شيخ الإسلام بن تيمية، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، كتاب جيد. يقول ابن القيم: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم هذا الكلام إن أساس أنواع الشرك وأخطرها التشريع من دون الله والغاية من تزريق من لا دين؟ ليس كذلك، ليس كذلك، بل التشريع من دون الله نوع من الشرك، لكن ليس هو أعظم الشرك. نعم. يقول: والغاية من تنزيل الكتاب هو إقامة حكمه والعمل بشريعته. نعم، يعني المقصود من إنزال كتاب الله هو التحكيم والعمل بشريعته، شريعة القرآن يعني. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من صلى خلف إمام لا يعرف عقيدته وهو شاك فيه، يقول هل صلاته صحيحة؟ الأصل في المصلي أنه مستقيم، أحسن الظن، صل مع المسلمين، إذا صلوا فصل معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في بلدنا يصنعون طاقية ويكتبون فيها آيات قرآنية أو أسماء من أسماء الله تعالى، فهل هذا الفعل جائز؟ لا، ما هو جائز، هذا يعرضها للإهانة، يعرض هذه الطاقية للإهانة ويبعث على تعظيمها، تعظيم هذه الطاقية، وهي خرقة كسائر الخرق، ما لا عظمة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: اكتشف أحد العباقرة برنامجا يسمى برنامج الاسترخاء والتنفس بلا إله إلا الله، يقول تتنفس 10 مرات مسترخيا في اليوم بلا إله إلا الله. هذا لا أصل له، هذا لا أصل له وهو بدعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل يقول أن يأجوج ومأجوج لا بد أن نجعلهما من باب المجاز. نعوذ بالله، لأن يقول كل من يعرف العلوم، هذا تحريف لكلام الله وكلام رسوله، يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج من بني آدم، يأجوج ومأجوج من بني آدم، والله حبسهم بسد ذي القرنين، إذا جاء آخر الزمان يتصورونه ويخرجون على الناس، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أثبت سقراط وأفلاطون حدوث العالم، فما هو حدوث العالم؟ ما تعرف حدوث العالم؟ الحدوث هو الشيء الذي كان معدوما فوجد، العالم كان معدوما ثم أوجده الله وخلقه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من طاف وفي ثوبه دم قدر الدرهمين، فما حكم طوافه؟ إذا كان لم يعلم به فطوافه صحيح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: امرأة مرضت مرضا لا يرجى برؤه، ودخل رمضان فصامت يوما، وأمرها الأطباء بعدم الصوم لأن مرضها، يقول لأن مرضها خطير. هذا السؤال تكرر وأجبنا عليه، لماذا يردد؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول: هل يجوز الترحم على أحد الوالدين إذا كان على غير الإسلام؟ لا، لا يجوز الترحم على غير مسلم، يقول لغير المسلم رحمه الله، يدعو له بالرحمة، هذا للمسلم خاص. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.